شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثمرات الطاعة في الدنيا كثيرة بل غير محدودة، كما أن للمعصية شؤم وعقوبة عاجلة في الدنيا، فكذلك أهل طاعة الله تبارك وتعالى لهم ثمرة وجزاء معدل في الدنيا، ثم جزاء العظيم المدخر في الآخرة، رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. والله سبحانه وتعالى هو مالك الدنيا والآخرة، وهو ملك السماوات والأرض. قال جل وعلا: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا لله تبارك وتعالى للآخرة والأولى، كلها لله تبارك وتعالى. فهو الذي يثيب أهل طاعته، وكذلك هو الذي يعاقب أهل معصيته. عرفنا في الجمعة الماضية بعض العقوبات المعجلة لأهل المعاصي. اليوم إن شاء الله مع ثواب الطاعة، جزاء الله تبارك وتعالى للمطيعين في الدنيا قبل الآخرة. من ذلك أن الطاعة تورث الطاعة، الحسنة تورث الحسنة. قال جل وعلا: من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه. قال: نزد له في حرثه. فجعل الله تبارك وتعالى المطيع كالحارث الزارع الذي يزرع، الزرع بركة ونماء، فلا حبة في الأرض تأخذ 100 وأكثر. وكذلك هذا شبه أو تشبيه للطائع، فإنه كلما فعل فعلا من أفعال الخير ينال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا في الجزاء في الأخرى، لكن في الدنيا الله تبارك وتعالى يثيبه بأن يزد له في حرث. غرس بذرة يسر الله تبارك وتعالى له غرس بذرة أخرى. قال: نزد له في حرثه، ما قال في ثمره، وإنما الزيادة في الثمر مضمون، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا الثواب الأخرى. لكن في الدنيا الله تبارك وتعالى يهديه بالطاعة إلى طاعة ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. فالصدق يؤدي للبر، وإن البر يهدي إلى الجنة. العكس، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فمن وفقه الله تبارك وتعالى لطاعة وأتمها، ويوفقه الله تبارك وتعالى لحسنة أخرى لأختها، فيكون هنا هذا من الله تبارك وتعالى إنماء له وهداية له. ومن ذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا هذا بس والسبب، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالطاعة تورث الطاعة. أمر آخر، الطاعة حفظ وصيام. الله تبارك وتعالى يصون المؤمن بطاعة، كما قال النبي: يحفظ الله يحفظ، يحفظ الله يجبه أمان. فالطاعة صيانة، صيانة من ماذا؟ من كل الشرور، من كل الشرور، وأعظم هذه الشرور المعاصي. فالطاعة صيانة من معاصي الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في الصلاة: قال: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله أكبر حافظ وواعظ عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي في الصوم: الصوم جنة، الصوم جنة، حماية برع حصن. فالصيام حصن من المعاصي، والصلاة كذلك ناهية عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله تبارك وتعالى حصن من كل الشرور من الآفات. أيضا الطاعة تثبيت، الطاعة تثبيت، تثبيت على ماذا؟ تثبيت على الإيمان، تثبيت على الإيمان وتمسيك بالطريق. وذلك أن هذا الطريق فيه زلازل كثيرة ومحن وابتلاءات كثيرة، فالله تبارك وتعالى يثبت أهل طاعته كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالله يثبت أهل الإيمان بطاعته، فكلما أطعت الله تبارك وتعالى كلما ركز قدمك في الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالطاعة تثبيت، الطاعة من الله تبارك وتعالى تثبيت، كلما أطعت الله تبارك وتعالى ثبت الله تبارك وتعالى قدمك في هذا الطريق الذي يمكن أن تزل منه الأقدام، يثبتك الله. الطاعة هداية، الطاعة هداية يهدي بها النور، فالصلاة نور والصوم ضياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال النبي: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصلاة نور هداية. وقال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفذه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. الطاعة نور الطاعة، ويضرب الله الأمثال للناس، هذا مثل ضربه الله عز وجل لصفاء نوره في قلب عبده المؤمن. ويضرب الله، يهدي الله لنوره ما يشاء. ثم قال جل وعلا مبين وين النور هذا يكون، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فهذا هذا من مجازات الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة ومجازاته لهم في الدنيا، لأن يشرق الله تبارك وتعالى قلوبهم بنوره وضوئه. وفي المقابل المعاصي ظلمة، المعاصي ظلمات، قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. هذا من حيث النفع، ضرب الله لهم مثلين، مثل في نفع عملهم إنه ما في نفع، وإنه إنه مثل السراب، السراب حد يشرب ماء من السراب؟ هل يشرب أحد ماء من السراب؟ ما يشرب، لأنه خيال، هذا خيال للماء وليس ماء حقيقي. فكذلك عمل الكافر خيال، خيال يركض وراءه يظن نافعه، يظن أنه نافع له ولا ينفع، ثم هو ظلم. طب ده هذا في حقيقته، في الدنيا ظلم. قال: أو كظلمات، يعني عمل الكافر كظلمات، مثل آخر: في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها. وهذا المثل منطبق تمام الانطباق على حال الكافر، لأن الكافر يسير إلى حته وإلى هلاكه بقدميه كالأعمى، لأن الذي يرى الحفرة أمامه والنار أمامه ويسير إليها بقدميه لا شك ما مبصر، لو مبصر يوخر يبتعد، لكن هو هكذا. هو هكذا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالطاعة ضياء، الطاعة نور، كل طاعة تؤديها يشرق الله تبارك وتعالى بها من النور في قلبك، والهداية يهدي الله لنوره من يشاء. أيضا الطاعة في الجملة هي ولاية لله، يعني كل من أطاع الله دخل في ولاية، ومعنى أنه دخل في ولايته الولي الناصر المحب. فالله تبارك وتعالى ولي أهل الإيمان، والله يتولاهم بإيمانهم وبطاعاتهم، وكلما علت طاعة العبد كلما علت ولاية الله تبارك وتعالى له. يعني ولاية الله لعباده متفاوتة بحسب إيمانهم وأعمالهم، فكلما ارتقى العبد في الإيمان كلما يعني زادت ولاية الله تبارك وتعالى له. ولكن كل مؤمن ولي لله بحسب إيمانه، الله ولي الذين آمنوا. ومن ثمرات هذه الولاية في الدنيا قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت ما عبدوه من دون الله يتمسكوا به هذا وليهم، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أطاع الله تبارك وتعالى آمن به وأطاعه دخل في ولاية الله، ومعنى أنه دخل في ولاية الله في حمايته. ومن الله؟ الله هو الرب الإله ملك السماوات والأرض، فهل يخلى دخل في ولاية الله تبارك وتعالى وأصبح هنا يعني في ركن ركيب. تعامل هذا كل الذي نقول إنما هو من معاملة الرب لا للطاعة، فمن هذا أنه يهديهم بإيمانهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يثبتهم، ينقلهم من طاعة إلى طاعة، يعني طاعة يؤذن ربنا سبحانه وتعالى يدفعه ويؤهل له ويسهل له طاعة أخرى، وبالتالي يسر له طريق الجنة كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اليسر الجنة، نيسره نجعل طريق الجنة سهل عليه. فهذا كذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن في الدنيا، هذا من الثمرات العاجلة أن الله ييسر عليه السبيل إلى الجنة. الجنة الرضوان، هذه الدار التي جعلها الله عز وجل يعني مستقر لأهل طاعته، مستقر لا يفارقونه، وجمع فيها كل أنواع المسرة والحبور والسرور مما نعلمه ومما لا نعلمه، وما نعلمه لا شك إنه أكبر مما نعلمه. عبدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله يستر السبيل العبد المؤمن الذي أطاع الله ومسك الطاعة، ربنا يستر له طريق الجنة، يستر له هذا السبيل، كما قال النبي لما سأله معاذ قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويواعدني من النار. فقال له: لقد سألت عن عظيم. هذا أعظم شيء، أعظم شيء أن جهنم من النار ودخول الجنة. ثم قال له: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إنه ليسير على من يسره الله عليه. فطريق الجنة صعب وعظيم، لأن أول التكاليف المطلوبة من الإنسان من المؤمن على غير هوى النفوس، ما تهواها النفس من هو تهوى، هل النفس تهوى الالتزام بالعبادة بالصلاة والصيام في وقت هذا، والامتناع عن الشهوات والامتناع عن المغريات وأداء حقوق الناس كل بيت والشهادة بالحق، وأن يحاسب الإنسان نفسه عند كل كلمة وعند كل نظرة ويستقيم على أمر الله في الصغير والكبير. لا شك أن هذا الطريق طريق صعب، لكن يسره الله تبارك وتعالى على أهل طاعته، وإنه ليسير على من يسره الله تبارك وتعالى. فهذا من الثمر، من ثمرات الطاعة، أن الله تبارك وتعالى ييسر للعبد المؤمن هذا السبيل، هذا السبيل الذي هو في عمومه صعب. الإفلاميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في الإيمان وليعلمن الكاذبين. إذن في فتنة، في اختبارات وابتلاءات، مستمرة، فتن صغيرة وفتن كبيرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الفتنة اليومية اللي كل يوم تتكرر، والفتن العظمى التي أحيانا تموج كموج البحر. وهذا الله تبارك وتعالى يعني يبتلي عباده بهذه، يظهر أهل الطاعة على الحقيقة ومن اختاروا الإيمان ممن لم يختاروه، فتنة المال، فتنة النساء الكبرى، فتنة علو الكفار أحيانا على المؤمنين، فتن عظيمة، فتن الفرقة، فتن الخلاف، فتن كثيرة، يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بما شاء. فمن ثمرات الطاعة أن الله تبارك وتعالى ييسر للمؤمن هذا السبيل إليه سبحانه وتعالى، سبيل الطاعة يصبح ميسر للعبد المؤمن. أيضا من ثمرات الطاعة أن الله تبارك وتعالى يعني يحفظ العبد المؤمن من أعظم يعني أعدائه. من يوم ما نزل الإنسان الأرض له عدو، أكبر عدو، وهذا العدو ما نقول قاعد في كل مكان، لا، ملازم له من الولادة للموت، وعدو عدو حقيقي، وهو الشيطان. ما قال جل وعلا إن الشيطان يعني لكم عدو فاتخذوه عدو، هذا عدو والله يخبرنا به، ومن يوم ما آدم موجود قبل ما يوجد ولا واحد من ذريته، قال الله تبارك وتعالى يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلو خرجنكم من الجنة فتشفى. فهذا عدو من يوم آدم موجود ومعه زوج فقط، ما له نساء ولا ولد، قال له إن هذا عدو لك ولزوجك يعني زوجك حواء فلا يخرجنكم من الجنة فتشفى. ثم لما نزل الأرض كذلك ربنا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فهذا عدو، وهذا العدو يعني ليس ككل، ليس العدو من البشر، العدو البشري انت بتشوفه تعرف ليه، ممكن تعرف حوله ومكره وايش بيسوي فيك وامامك، اما هذا عدو خفي، هذا مختفي. ثم العدو البشري يمكن ما يقدر يفتح بابك ويتسلق عليك، تعرف تقدر تعمل لك حماية في بيتك في كذا، اما هذا لا، هذا يدخل الى صدرك، مش يدخل بيتك فقط، يدخل الى صدرك. يقول النبي ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فما يدخل بيتك فقط، يدخل بيتك ويدخل اعظم بيت عندك وهو قلبك صدرك. ثم هو عنده قدرة على التزيين والتضليل هائلة جدا، يخلي لك الأسود أبيض وأعظم شر يخلي لك أعظم خير. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في 25 موضع في القرآن ماذا صنع في أبيه، لأن أغواه. وقد سمع الأب كلام مباشر من الله تبارك وتعالى، كل من كل هذه الأشجار لا تأكل من هذه الشجر، حذره منها، لكن ظل الشيطان وراءه حتى أوهمه ونفتاه أن هذه الشجر التي نهاه الله تبارك وتعالى، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة الخلد وملك لا يبلى. والله قال فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور، غرره. فهذا عدو من البداية متمرد في التضليل والتغيير، ثم مع الزمان الطويل لا شك أنه مستفيد خبرات هائلة في هذا الأمر. والإنسان بخبرته ما في مقارنة بين خبرة الإنسان وخبرة الشيطان، فالإنسان مهما كان غريب هذا العدو لا يمكن الانتصار عليه إلا بالله. والله تبارك وتعالى جعل الحماية لعباده منه، ولا حماية بغير ذلك. أي واحد ما أوتي من كمال العقل ومن الحذق ومن المكر ومن الدهاء ما يمكن يتغلب على الشيطان إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. فالله قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلا يستطيع الذي ينجو من الشيطان إنما هو العبد المؤمن فقط الذي يحميه الله تبارك وتعالى ويبصر. يبصره مو تبصير العلمي فقط، تبصير العلمي البصيرة العلمية قد نشرها الله تبارك وتعالى في الكل، حتى الكفار يقرأوا كلام الله تبارك وتعالى ويعلموا ما أمر الله تبارك وتعالى مما نهى به ويعلموا طريق الرب وطريق الشيطان. لكن مع ذلك الكافر أعمى، يمشي بطريق الشيطان ويتبعه ولا يتبع طريق الرب مع وضوحه. لكن المؤمن التبصير هنا بصيرة خاصة، هداية خاصة، تثبيت خاص. كلما يحاول الشيطان عليه الله تبارك وتعالى يثبت ويبعد عن الشيطان ويحميه منه ويحميه من وساوسه ويبصره بطريقته الخبيثة في الإغواء فينجو بذلك. فهذه عناية خاصة، هذه عناية خاصة من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين يحميهم من هذا العدو الأكبر. فأكبر الأعداء لا يحمي منها إلا الله تبارك وتعالى. بشنو؟ بالإيمان والطاعة. فالإنسان إذا آمن وأطاع حماه الله تبارك وتعالى من أعداء أعداء هذا. الله نقل لنا حديث في الجنة عن مؤمن وإخوانه قاعدين في الجنة يتذكرون، فقال واحد، يقول واحد لإخوانه قال لأني كان لي قريب، يقول وإنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول كان لي قرين يعني من الجن شيطان يوسوس لي في صدري ويقول يعني يا رجال بقى احنا لما نموت ونصبح عظام ورفات سنعاد الى الحياة مرة ثانية ونحاسب على عملنا، هذا امر بيعنا لمدينون يعني مجزيون بأعمالنا كنا عملناها في الدنيا. ثم يقول لهم هل انتم مطلعون، يعني هل انتم مطلعون الى النار لاطلع قريني هذا وين راح؟ قال جل وعلا فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه الذي كان يوسوس له، وطبعا هذا بهداية الله عز وجل الذي كان يوسوس له في وسط النار. فقال له هذا الحديث، قال تالله ان كدت لتردي، ان كدت كاد، هذا بيسموه في المقاربة يعني خلاص قريب ما في له خطوة واتبع، إن كدت لتردين ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله تبارك وتعالى رحمني ولولا نعمته سبحانه وتعالى علي إنعامه علي في أن بصرني لكنت من المحضرين يعني معك في النار، كنت من الذين أحضروا النار ودخلوا النار معك. وهذا لا شك انه حال كل مؤمن، فكل انسان كل واحد قد يعني قد وكل به شيطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما فعلت فعل انكره النبي عليها كسرت يعني قطعها لاحدى زوجات النبي، فقال لها النبي احضرك شيطانك؟ فقالت رسول الله ولي شيطان؟ فقال النبي ما من احد الا وقد وكل به شيطان. قالت حتى انت يا رسول الله؟ قالت حتى انت؟ قال حتى وانا الا ان الله اعانني عليه فاسلم او فاسلم، فاسلم يعني الشيطان او القرين هذا، او فاسلم منه، والضبط باسلم هو الصحيح يعني الا ان الله اعانني عليه فاسلم اي منه. فالشيطان كل قد وكل به شيطان، فكلام هذا صاحب الجنة لإخوانه تعالوا أشوف قريني أين وصل به الأمر وأنه في وسط النار، هو حال كل مؤمن، هو حال كل مؤمن خلصه الله تبارك وتعالى من عدوه. فلا خلوص من العدو ودخول الجنة إلا بتخليص الله تبارك وتعالى. قال ولولا نعمة ربي لولا أن الله أنعم علي لكنت من المحضرين. ثم يقول لإخوانه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، يعني نحن قاعدين في الجنة هذه مكوث دائم ما له نهاية إلا وما نحن بمعذبين. قال جل وعلا إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فمن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن بطاعته في الدنيا ان الله يحميه من شيطان من اعداء اعدائه، والعكس بالعكس من خذلان الله تبارك وتعالى لاهل معصيته ان يخليهم من الشيطان، يتركهم له بل يسلطهم، يسلط الشياطين عليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. فانظر تغرير الشيطان بهم، يصد عن السبيل، السبيل الطريق الموصل الى الرحمة والنجاة، ويظن مع ذلك انه هو مهتد، ويظنون انهم مهتدون. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، هذا من تغرير الشيطان بهم. كذلك من ثمرات الطاعة ان الله تبارك وتعالى يحفظ جميل المؤمن حتى في ذريته، في ذريته يحفظ هذا. فصلاح الآباء كذلك يؤدي الى صلاح الذرية، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وعناية الله تبارك وتعالى بالذرية. وقد قرأتم ما ذكره الله تبارك وتعالى في صاحب الكهف ان الله ان الخضر قال لموسى وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فالله تبارك وتعالى يعني حفظ يعني صلاح الاب، فجعله كذلك في حفظ للذرية، وان كان حفظهم ما لهم فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. من الطاعة كذلك بركة العمر، بركة المال، المؤمن يبارك له في عمره في ماله، يستفيد به كل شيء، كل وقته كل ماله فيه مبارك، بعكس الكافر، بعكس الكافر وبه. فبالطاعة، بالطاعة يبارك الله تبارك وتعالى في الأعمار وفي الأرزاق. إذا باختصار المؤمن من ثمرات الإيمان الحياة الطيبة. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، شرطية، جملة شرطية، والجملة الشرطية مستقرة في الخبر بشروطها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا إخبار الرب تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته وأن يمسكنا بطريقه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. عندما يقارن العبد بين صنيع الله تبارك وتعالى في أهل طاعته وصنيعه في أهل معصيته يحمد الله، يتذوق طعم الإيمان، يصبح الإيمان له طعم حلاوة، إنه اهتدى إلى هذا الطريق، طريق الرب، ودخل في ولايته والله يعامله بهذه المعاملة، وأن الله تبارك وتعالى نجاه من طريق الشيطان وطريق المعصية وفيه ما فيه من هذا الخسار في الدنيا والآخرة، فعند ذلك يحمد الرب والحمد لله. بل العبد المؤمن لو أنه ظل يحمد ليحمد الله ويشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة الهداية، لما وفاها حقها، لأنها أعظم شيء، أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد في الدنيا أن يهديه ويوفقه إلى طاعته. فلنذكر هذا، لنذكر هذا، كلما عملت حسنة ينبغي أن تفرح بهذا، وكلما صنعت السيئة ينبغي أن تحذر وينقبض قلبك. فإذا فرطت حسنتك وتأتت سيئتك فأنت مؤمن، هذا الإيمان. فالإيمان أن تفرح بالحسنة، صليت تشعر بالراحة طمأنينة، صمت يوم لله هذا شيء عظيم، تصدقت بدينار يبقى عملت شيء طيب تفرح به. أما إذا كنت قد عصيت الله ولو معصية صغيرة ينبغي أن يضيق صدرك بها، لأن هذه من سخط الله، أي معصية هي من سخط الله تبارك وتعالى، وهي من طاعة الشيطان، وطاعة الشيطان فيها ما فيها. فينبغي أن يعيش بهذا، أن يعيش بالإحساس بأن الحسنة في الرضوان، وأن السيئة في سخط الله تبارك وتعالى. إذا عاش المؤمن بهذا الإحساس لا شك أنه سيعرف طريق الرب تبارك وتعالى وسيتباعد عن طريق الشيطان. وهذه معركة مستمرة يظل الإنسان في هذا العراك المستمر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته حتى نلقاه والتمسك بدينه إلى أن نموت. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.